بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا وصلنا إلى قوله: ثم ذكر الشاذ بنوعيه مرتبا فقال: فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا. ذكرنا قبل على سبيل التفصيل جوالب الكسر، وأن منها أن يكون الفعل مضعفا لازما، وذكرنا جالبا واحدا من جوالب الضم، وهو كون فعل بالفتح مضعفة المعدة مضعفة معداتا. وفي البابين شذوذ، باب كسر المضعف اللازم فيه شذوذ، وباب ضم المضعف اللازم مضعف المعدة فيه شذوذ. فذكر هنا الشذوذ بنوعيه فقال: فذو التعدي بكسر، بدأ بالشاذ من مضعف فعل المعدى لأنه يسير، هو 10 أفعال فقط هي التي شذت من المضعف المعدى، أما الشاذ من المضعف اللازم فهو 72 فعلا، إذن هو عدد كثير، فلذلك أخر. فقال: فذو التعدي بكسر حبه، يعني أن المضعف المعدى الذي شذ فليس فيه إلا الكسر الشاذ، لم يسمع منه في كلام العرب إلا فعل واحد، وهو حبه يحبه. فعل بالفتح إذا كانت مضاعفة معداة فقياسها في المضارع الضم، ككفه يكفه ورده يرده، هذا هو مقتضى قياس فعل بالفتح إذا كانت من المضاعف المعدة. وفيها شذوذ، وهذا الشذوذ على قسمين: القسم الأول ما شذ بالكسر فقط فلم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ، وهو فعل واحد. والقسم الثاني ما سمع فيه الضم المقيس والكسر الشاذ، وهو 9 أفعال. فبدأ بالفعل الواحد الشاذ الذي انفرد بالكسر فليس لا يشاركه فعل في هذا الانفراد، فقال: فذو التعدي بكسر حبه. حبه فعل بالفتح مضاعفة معدات فقياسها في المضارع الضم، ولم يسمع فيها إلى الكسر الشاذ، فالعرب لم تقل إلا يحبه بالكسر. بمعنى أحبه شيئا. نعم. وبه قرئ يحببكم الله، يعني أن يحببكم الله التي هي بصيغة الرباعي قرئت بصيغة الثلاثي، ولكن مع الادغام، وهي قراءة وبرجاء العطاردي. يحبكم الله، يحبكم، هكذا قرأ يحبكم برجاء العطاردي، قراءة برجاء العطاردي. لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قرأ هو يحبكم الله، يحبكم، والجمهور قرأ بصيغة الرباعي يحببكم. والثاني، القسم الثاني من شواذ فعل المضاعف المعدى هو ما سمع فيه وجهان: الضم المقيس والكسر الشاذ، وهو 9 أفعال، وهي التي أشار إليها بقوله: وعذا وجهين، أي احفظ ذا وجهين هر، أي احفظ هذه الأفعال التي ستذكر لك حال كونها فيها وجهان: الضم المقيس والكسر الشاذ. وهي هره بمعنى كرهه، هره كرهه. قال عنترة بن شداد: حلفنا لهم والخيل تردي بنا معا نزايلكم، حلفنا لهم والخيل تردي بنا معا نزايلكم حتى تهر العوالي، حتى تهر أي تكره أو تهر. هره بمعنى كرهه فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. هكذا رواه. نعم. البيت لعنترة بن شداد. لقاتل الله الطلول البوالية وقاتل ذكراك السنين الخوالية وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولا ألا لتذالية. قال حلفنا لهم والخيل تردي بنا معا نزايلكم حتى تهر العوالية. نزايلكم أي لا نزايلكم بحذف النافي وهذا مقيس هنا. قال بعضهم ويحذف نافي مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم. إذا كان النافي أي الحرف النفي لا وكان ذلك قبل المضارع وكان ذلك في القسم فإن حذفه يكون مضطردا ويحذف نافي مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم. قال ابن بنا رحمه الله تعالى في الاحمرار ونافيا مضارعا مجردا احذف قياسا وكثيرا وجدا وجود لا زائدة قبل القسم كمثل لا أقسم لا أفعل ذم. لا هر الكلب منها هذه القراءة. نعم منها القراءة لتوجيه القراءة. لا أقسم وجهت بأنها صلة وهذا كثير في كلام العرب وجود لا زائدة قبل القسم كثير جدا. لا هر الكلب. الهرير صوت للكلب دون النباح وقالوا هر هريرا. هذا فعل لازم فعل القياس وقالوا هر يهر على القياس لأن فعل بالفتح إذا كانت مضاعفة لازمة فقياسها في المضارع الكسر وهذا الفعل على القياس. أما هره هذه معدات فقياسها في المضارع الضم ولكن سمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاء. الفعل الثاني من هذه التسعة هو شده بمعنى أوثقه. شده أوثقه فعل بالفتح مضاعفة معدات فقياسها في المضارع الضم وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. لا وقرا يحبكم. نعم لكن هو هنا كتب في الطراء كذا وبه قرئ يحببكم الله يعني أن يحببكم الله هذا اللفظ قرئ بيحبكم هذا هو المقصد هذا هو المقصد. فيحببكم هنا هي القراءة المتواترة وهي المذكورة في الطرة لكن يعني أن هذه القراءة أنها قرأت بوجه آخر وهو فعل بالفتح لا أفعل. نعم شده بمعنى أوثقه كما قلنا فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. لا بمعنى اشتد. شد بمعنى اشتد هذه فعل بالفتح مضاعفة لازمة فقياسها في المضارع الكسر وهي كذلك. قالت أمامة لا تجزع فقلت لها إن العزاء وإن الصبر قد غلب إن امرأ رهطه بالشام منزله برمل يبرين جارا شد ما اغترب. شد يشتد فشد بمعنى اشتد شد الشيء بمعنى اشتد فعل بفتح مضاعفة لازمة وهي على القياس بالكسر وقال يشد. ولا شد بمعنى عدا أي أسرع فسيأتي هذا سيأتي في شواذي فعل المضاعف اللازم. ولا أيضا شد بشده بمعنى قواه سنشد عضدك بأخيك هذه على القياس. شده قواه هذه على القياس لأنها مضاعفة معدات وهي مضمومة على القياس. عله علل. عله أي سقاه مرة بعد مرة. الشرب الأول إذا شرب الإنسان شربة الأولى يقال نهل فإذا شرب المرة الثانية يقال عل، ويقال نهل نهلا، وعل عللا. فعله بمعنى سقاه مرة بعد مرة، فعل بالفتح مضاعفة معدات، قياسها في المضارع الضم، وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشيء. لا علت الأرض كثر ماؤها، فهي عالة فلازم، وهو أيضا على القياس، علت الأرض كثر ماؤها، هذا فعل لازم مضاعف لازم، فقياسه في المضارع الكسر، وهو جار على القياس. ومثل هر ينث شجه، وكذاك عضه رمه، أي أصلح الحمل. ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر خمسة أفعال من مضاعف فعل بالفتح المضاعف المعدى الذي قياسه في المضارع الضم، وسمع فيه الوجهان الضم المقيس والكسر الشن. ولكن كان آخر هذه الأفعال في حشو بيتي، فلما أراد الحضرمي أن يستدرك عليه لم يمكنه أن يأتي بأفعاله بعد أفعال ابن مالك، لأن أفعال ابن مالك انتهت في حشو بيت. وابن مالك رحمه الله تعالى قال فذو التعدي بكسر حبه، وعذا وجهين هر، وشد عله عللا، وبت قطعا ونما، وضم من مع اللزوم يمرر به، هذا بداية مبحث آخر. لما أراد الحضرمي رحمه الله تعالى أن يستدرك أفعالا على ابن مالك لم يمكنه أن يجعلها بعد أبيات ابن مالك، بعد أفعال ابن مالك، لأن الأفعال التي ذكرها ابن مالك انتهت في حشو بيت، فكان لابد أن يدخلها قبل أن تنتهي أفعال ابن مالك. فلذلك نحن هنا سنذكر أربعة أفعال استدركها الحضرمي رحمه الله تعالى على ابن مالك، ثم نرجع إلى تكملة الأفعال التي ذكرها ابن مالك في قوله وبت قطعا ونم وضمن مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلاء. قال الحضرمي رحمه الله تعالى ومثل هر ينث شجه، وكذاك أضه رمه، أي أصلح العمل، يعني مثل الأفعال التي ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في كونها أفعال مضاعفة معدات، وقياسها في المضارع الضم، وقد سمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. نث السر، أي أفشاه على وجه الإفساد. ومثل هر ينث أو ينث، تقول نث السر، نث السر أفشاه على وجه الإفساد. قال قيس بن الخطيم الأوسي إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين، وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار الكرام أمين. إذا جاوز الاثنين سر فإنه، هذا حكمة مجربة أيضا، إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين، سر لا يتجاوز اثنين. محل الشاهد قوله بنث، نث حمل الحديث وإفشاؤه على وجه الإفساد بين الناس، بنث وإفشاء الوشاة قمين. فإنني كتوم لأسرار الكرام أمين. نعم، هذا قيس بن الخطيم الأوسي، هكذا يقال لأنه هو قبل الأنصار، من مرحلة ما قبل الأنصار. الأنصار هم الأوس والخزرج الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذين كانوا قبل ذلك فيقال لهم الأوس والخزرج ولا يقال لهم الأنصار، وتوفي قبل قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استنشد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعره، فانشده قصيدته أتعرف رسما كالطراد المذاهبي لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تجاوزنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، فلما بلغوا قوله أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا كان كما قال؟ قالوا نعم والله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشعر ويستنشده، يطلب الناس أن ينشدوا. قبل الهجرة أم قبل قبل البعثة، قبل البعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شجه جرحه في الوجه والرأس، شجه جرحه في الوجه أو في الرأس. ويطلق الشج أيضا على مطلق التأثير حتى ولو لم يكن في الوجه أو في الرأس. قال زهير بن أبي سلمى: فشج بها لا ماعز وهي تهوي هوي الدلو أسلمه الرشاء. وقال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: شجت بذي شبم من ماء محلية صاف بأبطح أضحى، وهو مشمول وتنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعليل. هل شاهد أن شجه فعل بفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الضم، وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشد. وكذاك أضه، أضه إلى كذا ألجأه إليه، ومنه الإضاض بالكسر وهو المرجأ. فأضه فعل بالفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الضم، وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشد. الفعل السابع من هذه الأفعال هو رمه، رمه ورممه أصلحه، رم الشيء أصلحه، ورممه أصلحه أيضا كذلك. فهذه فعل بفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الضم، وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. يرمه ويرمه رما ومرمة. لا رم العظم، رم العظم فهو رميم، هذه لازمة. قال: من يحيي العظام وهي رميم. الرميم البالي، رم العظم بلي، والرمة العظام البالية. أي أصلح العمل، أي عمله. أشار بذلك إلى أن أل خلف عن الضمير، أن معنى العمل أي أصلح عمله. انتهى البيت الذي استدرك به الحضرمي على ابن مالك أربعة أفعال. ثم نعود لبيت ابن مالك رحمه الله تعالى: وبت قطعا ونما. يعني أن مما شذ من فعل بالفتح الذي هو مضاعف معدا، بت الشيء قطعه، بته قطعه، يبته ويبته، فهي فعل بالفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الضم، وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاد. فتقول: يبته بالضم ويبته بالكسر. لا بت الحبل بمعنى انبت، فلازم بت الحبل بمعنى انقطع، هذا لازم على القياس، يقال يبت بالكسر. ونم الحديث أفشاه أيضا على وجه الإفساد، كنثه. نم نما ونميمة، هذه فعل بفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الضم، وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاد. نما هذا المصدر، والاسم اسم المصدر النميمة، فهو نموم ونمام ومنم كمجن. هذا الفعل لا يستعمل في وصفه إلا صيغ المبالغة، فلا يقال نم فهو نام، إنما يقال نموم أو نمام أو منم، لأن النميمة لا تكون صفة للسان حتى يتكرر منه هذا الأمر ويكثر، فلذلك أوصافه دائما تكون على وزن البلاغة. وهذا مثل ما قلنا من قبل في لج، لج معناه تمادى في الشيء وواصل فيه، فلذلك لا يقال لج، لأن اللجاج لا يحصل إلا بالكثرة والتكرار، فلذلك جعلوا وصفه في أوزان المبالغة ولم يجعلوا وصفه فاعل، فلم يقولوا لج مثلا. لجوج من أوزان المبالغة، تقول لجوج. نعم. مل لا مل بمعنى أيهم؟ لا لا لا نسية تقصد. مل بمعنى سئ، مل بمعنى سئم، هذه يقال ملول ويقال نعم أيضا كذلك نفس الشيء، لأن الملل لا يحصل من المرة الواحدة في الغالب، السآمة لا تحصل إلا بالتكرار، فمثل هذه الأفعال لا تستعمل العرب في أوصافها إلا صيغ المبالغة، مفهوم؟ قال: فهو نموم ونمام ومنم كمجن، ونم. قال فقيه المدينة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الغافلي بن غافل الهذلي رضي الله رحمه الله تعالى رضي عن جدي. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، لزم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأكثر الرواية عنه هو من فقهاء المدينة. قال كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام وفي لومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم، وزادك إغراء بها طول بخلها عليك، وأبلى لحم أعظمك الهم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم بالقلب، أصلا سقي السم فقلب فجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا. نعم. فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم فيامن لنفس لا تموت فينقضي عناها، ولا تحيا حياة لها طعم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. هل شاهد قوله ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم. وضمن مع اللزوم في مرور به، وجل مثل جلا هبت وذرت، وأج كر هم به، وعم زم وسح مل إذا ملا، وأل لمعا وصرخا شك أب وشد، أي عدا شق خش غل أي دخل. فرغنا الآن من شواذ فعل بالفتح المضاعفة المعدة، وقد ذكرنا أن الشاذ منها عشرة أفعال فقط. فعل لم يسمع فيه في كلام العرب إلا الكسر فقط، وهو حبه. وذكرنا تسعة أفعال سمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ. والآن ننتقل إلى شواذ فعل اللازم، وقد ذكر الشيخان منها 72 فعلا. ومثل هر هذا الإمام الحضرمي رحمه الله تعالى بحرق، نعم، من أجل من خدم لامية الأفعال، وقد شرحها بشروح متفاوتة في الحجم، واستدرك عليها استدراكات نافعة، وهو من أئمة هذا الفن رحمه الله تعالى. شيخنا ذكر يزاد صره يصره يسره، هذه الأفعال ذكرها بعضهم، وفر نابه فمه يفره، وكذلك بر أباه، ولكن لم يتفقوا على ما قالوا فيها. بعضهم أيضا لم يذكر فيها إلا القياس. فهذه الأفعال التي ذكرنا هي المتفق عليها، هي التي اتفقت عليها كتب اللغة. هذا ذكر رفاعي. نعم، مش راح لم. نعم. وضممن مع اللزوم في مرور به، وجل مثل جلاء أو مثل جلاء، يعني أن فعل بالفتح إذا كانت مضاعفة لازمة فقياسها في المضارع الكسر، وقد وقع فيها شذوذ كثير، وهو على قسمين: قسم لم يسمع فيه إلا الضم الشد، وقسم سمع فيه الوجهان الكسر المقيس والضم الشد. وقد قدمنا كلاما نقله الحضرمي عن الجوهري، وهو أن الذي دعا إلى كثرة الشذوذ في فعل اللازم هو لمح التعدي، أن العرب تستعمل الفعل لازما لكن تلمح فيه معنى التعدي فتراعي ذلك اللمح. تقدم هذا عند قوله وفي الصحاح بناء الضم فيها على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل فردا بذب ونص غض حف به وحط عق وصف من لحلا. وهذا الشاذ هنا على وجهين كما ذكرنا: قسم لم يسمع فيه إلا ضم الشاذ، وقسم سمع فيه الوجهان الكسر المقيس وضم الشاذ. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: وضممن بنون التوكيد الشديدة، لينبه بذلك على تعين الضم في هذه الأفعال وأنه لا كسر فيها. فهذه الأفعال التي سنتحدث عنها فيها الضم الشاذ فقط وليس فيها الكسر. في 46 فعلا، القسم الأول 46 فعلا، فصلها الشيخان وهم ابن مالك والحضرم. فذكر الناظم منها، الناظم يعني ابن مالك، 28. أولها أمرر به، مر فعل بفتح مضاعفة لازمة، قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمرون، مر يمر، مقتضى القياس يمر، ولكن العرب لم تنطق إلا بالضم الشاذ فقط، ربما للمح التعدي، لأن مر لا بد من ممرور به، هناك شيء ممرور به. الأفعال اللازمة بعضها يكون خالصا للزوم ليس فيه الشائبة التعدي، وبعضها تكون فيه الشائبة التعدي، وهذا اللمح هو الذي قدمنا أنه سبب كثرة الشذوذ في فعل اللازم. وجل عن المكان ارتحل، جل مثلي جلاء أو مثل جلاء، إذا قلت مثلي فهو نعت لجل، جل هنا ليست فعلا. ما إعراب قوله في مرور؟ نعم جار مجرور، مرور هنا اسم ليست فعلا، في مرور هذا جار مجرور، ومرور هنا اسم، وجل أيضا اسم هنا، لا يقصد بها، لأن ليست فيها دلالة على الحدث، الفعل لا بد أن يكون فيه دلالة على الحدث. نعم إيه نعم في مرور به، وجل عن المكان ارتحل مثل جلاء، أي بمعنى جلاء، جلاء عن المكان ارتحل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الارتحال عن ما هم فيه. والأصل في جل جلاء، فأبدل حرف اللين بحرف الضعف، أبدل لاما تضعيفا للام التي قبلها، وهذا مسموع على قلة في كلام العرب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: دهديت في دهدهت مشهور، وقل إبدال ذي لين بضعف نحو جل، جل أصلها جلاء، فأبدلنا حرف اللين في جلاء لاما مماثلة للضعف الذي قبلها، فقلنا جل بمعنى ارتحل، وجل معناها جلاء، وهي أصلها أيضا. فجل هذه أيضا يقال فيها جل يجل بالضم، فهي مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. لا بمعنى عظم فقد تقدم، لا نعني جل الشيء بمعنى عظم أصبح جليلا عظيما، لا، هذه فعل بالفتح مضاعفة لازمة على القياس، وقد تقدمت في طرة قوله مغني لزوما ونقلا، ذكرنا هناك في معاني فعل بالكسر أن استطردنا فقلنا إن فعل بالفتح قد تنوب عن فعل بالضم في المضاعف، كجل وقل وذل وعز ورق ودق، وقلنا إن الدليل على أن هذه الأفعال على وزن فعل بالفتح هو المضارع، لأنك تقول مضارع، لأنك تقول رق يرق ودق يدق وجل يجل. أما الدليل على أنها نائبة عن فعل فهو كونها سجايا ووصفها على وزن فعيل، جل فهو جليل وفعيل من أوصاف فعل بالضم. إذن تقدم أن جل بمعنى عظمة هي فعل بالفتح على القياس، مضارعها بالكسر، هذا ذكرناه في معاني فعل بالكسر عند قول المصنف الحسن رحمه الله تعالى: وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغن لزوما ونقلا عن بناء فعلا. نعم. هبة الريح، هبة الريح فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ فيقال تهب هبت الريح تهب هبا مصدر وهبوبا وهبيبا وهب من نومه هبا يهب بالضم هب النائم استيقظ يهب أيضا كذلك فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ وهب السائر في سيره أسرع هذه أيضا فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ لا هب السيف بمعنى اهتز هذه على القياس يهب بالكسر قال الشيخ أحمد بن الجمد اليدالي رحمه الله تعالى كسر يهب السيف يهتز ألم والعين في النوم وفي الريح تضم كسر يهب السيف يهتز ألم هب السيف بمعنى اهتز تكسر فيقال فيه يهب والعين في النوم هب النائم من نومه تضم فتقول يهب وفي الريح أيضا هبت الريح تقول أيضا تهب وأيضا الإنسان يضم عينه في النوم عندما يكون نائما يضم عينه وفي الريح أيضا يضم عينه والعين في النوم وفي الريح تضم ابن الجمد جمد هكذا بهمزة وصل ثم جيم وميم ودال الجمد الجمد همزة وصل بعدها جيم ثم ميم ثم دال كسر يهب السيف يهتز ألم والعين في النوم وفي الريح تضم نعم نحن قلنا هو العلامة أحمد بن الجمد اليدالي الشنقيطي رحمه الله تعالى نعم من علماء البلد الكبار رحمه الله تعالى ولها هباب في الزمام قال لبيد بن ربيعة العمري رضي الله تعالى عنه ولها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها هذا مصدر هب هب السائر أسرع ولها هباب أي ناقته لها هباب في الزمام كأنها مزنة صهباء خف مع الجنوب جهامها الجهام السحاب الذي أهراق ماءه وهو أسرع السحب يضربون به المثل في السرعة ولهذا مثل به هنا وقال امرؤ القيس تروح إذا راحت رواح جهامة بإذر جهام رائح متفرق ومنه قول أبي الطيب المتنبي ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام أسرع السحب في المسير الجهام من الخير بطء سيبك عني يعني تأخر عطائك جيد أسرع السحب في المسير التي لا ماء فيها السحاب عندما يكون يذهب مسرعا معناه أنه ليس فيه ماء لكن السحاب الذي في ماء يتأخر ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام صهباء خف مع الجنوب جهامها وذرت الشمس فاض شعاعها ذرت الشمس فاض شعاعها هذه أيضا فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ والذي في القاموس والصحاح إيش تقول الصحاح صحاح الجوهري تضبط بالفتح والكسر يقال فيها صحاح لأنها مصدر صح ويقال فيها صحاح جمع صحيح هكذا تضبط بالفتح والكسر إيش في ذلك توقف لذا قلنا ذرت الشمس فاض شعاعها تذر بالضم الشاذ والذي في القاموس والصحاح أو الصحاح ذر النبت والشمس طلعا والطلوع طبعا قبل فيضان الشعاع والرجل ذر الرجل شاب مقدم رأسه يذر بالفتح شاذ هذه شاذة لأن فعل بالفتح مضاعفة لا تفتح في المضارع أبدا حتى ولو كانت حلقية. فالحلقي في المضموم يغلب جالب الضم، فذلك الذي يدع اليتيم. هنا فعل بالفتح مضاعفة معدات فيها جالبا فتح وهما حلقية العين واللام، ولكن التضعيف مع التعدي يغلب الحلقية على ما سيأتي إن شاء الله. وكذلك أيضا تضعيف اللزوم يغلب الحلقية، فتقول صح جسمه يصح. فهذه فعل بالفتح مضاعفة المعدات، قياسها في المضارع طبعا لها يتجاذبها جالبان، جالب فتح وجالب كسر، ويغلب فيها جالب الكسر. إذن المضاعف لا سبيل، مضاعف من فعل لا سبيل إلى فتحه حتى ولو كان حلقيا، حتى ولو كان حلقيا. فذا الرشادة من بابه الشذوذ فقط، ذا الرجل بمعنى شاب مقدم رأسه، هذه بابها الشذوذ فقط. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وشذ يأبى مع يجبى ويذر بالفتح فضممه إلى ما قد ندر. شذ يأبى، لأن أبى قياسها يأبي، القياس يأبي وهو مسموع، ولكن المشهور الفصيح المستعمل يأبى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى هذا هو لغة الفصحى، مفهوم؟ يجبى جبل ما لا يجمعه، مقتضى القياس يجبي، ولكن سمع القياس مسموع، وسمع أيضا الفتح شذ يأبى مع يجبى. ويذر معناه ذر الرجل شاب مقدم رأسه، يذر بالفتح هذا شذ أيضا كذلك، فضممه إلى ما قد ندر. وشذ يأبى مع يجبى ويذر بالفتح فضممه إلى ما قد ندر، هذا ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية، كافية الشافعي. مع يجبى ويذر، يذر هنا بالتشديد ليست يذر، نعم يذر معناه ذر الرأس، ذر الرأس شاب مقدمه، نعم. بالفتح فضممه إلى ما قد ندر. لا سبيل أن تكون من فعل بالكسر، لا كأنهم يعني سمعوا ذلك، لأنه هو يمكن مثلا أن ينسب إلى تاء الفاعل، فتقول مثلا ذررت، فيتضح أنها مثلا فعل، فلعله تأكدوا من تصريفها على ذلك الوجه من أنها ليست من فاعل بالكسر، لأن المضاعفة يمكن أن يوقف على حقيقته المضاعف إذا نسبته إلى مثل تماما، إذا نسبته إلى الضمير، ضمير الفاعل. مثلا تقول ظل فلا تدري هل هي فعل أو فاعلة، إذا قلت ظللت عرفت أنها فاعلة بالكسر، وهكذا. وتقول مرة ثم تقول مررت فتعرف أنها فعلة بالفتح. أجى الظليم أسرع، فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. وأجت النار والريح سمع دودهما صوتهما، فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. كر عنه رجع، كر عنه بمعنى رجع، وكر عليه عطف عليه أي ثنى عنان فرسه إليه، كرا وكرورا وتكرارا، فهو كرارا ومكر. قال امرؤ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا. هكذا كتب الشيخ الحسن رحمه الله تعالى في طرته، ولم يكمل هذا البيت في الطرة. ومن عادة الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يكمل الأبيات الموجودة في ديوان الست، لأن من عادة الشناقطة أنهم لا يدرسون النحو والصرف حتى يحفظوا دواوين ستة شعراء، وهم امرؤ القيس ابن حجر وعلقمة ابن عبدة التميمي والنابغة وزهير وطرفة وعنترة. فلذلك هذا الدرس عندما يكون موجها لأي شنقيطي بالضرورة يحفظ بقية البيت، فلا تحتاج إلى كتابة البيت كله، فيكتب بداية البيت ويترك بقيته، لأنك قد حفظت دواوين هؤلاء الشعراء الستة، فلا تحتاج إلى أن يكتب لك البيت كاملا. هنا في النسخة أصلا لم يذكر من الشطر ولا النحو، لم يذكر عندكم في نسختكم ليس فيها مكرر مفرد؟ لا، في نسختي فيها مكرر مفرد مكمل مدبرين معا، لكن حذفه للشطر الثاني أوقع في لبس، وذلك أن امرأة القيس له قصيدتان كلاهما فيها هذا الشطر. قصيدة الأولى هي المعلقة: مكرر مفرد مقبل مدبر معا كجرمود صخر حطه السيل من علي. والقصيدة الثانية هي قوله: لمن طلل أبصرته فشجاني، كخط زبور في عسيب يماني، ديار لهند والرباب وفرتنا، ليالي جناب النعف من بدلاني، ليالي يدعوني الهوى فأجيبه وأعظم، وأعين من أدعو إلي رواني. إلى أن يقول: مكرر مفر مقبل مدبر معا كتيس ضباء الحل بالعدوان، إذا ما جنبناه تأود متنه، كأرق الرخام اهتز للهطلاني، تمتع من الدنيا فإنك فاني، من النشوات والنساء الحسان. هذه وصية امرئ القيس: تمتع من الدنيا فإنك فاني، من النشوات والنساء الحسان، من البيض كالعارام والأدم كالدمى، حواصنها والمبرقات الرواني، من ذكر نبهانية حل أهلها بجزع الملا عيناك تبتدراني، ودمعهما سكب وسح وديمة ورش وتوكاف وتنهملاني، كأنهما مزادتا متعجل فرجان، لما تسلقا بدهان. هم به، هم به بمعنى اهتم. اختلافهم هل ذكر هذا البيت أو لا كان يفسر؟ هل ينبني عليه شيء؟ إلا أنه فقط يعني أريد إلى أن ذكر الشاطر أوقع في لبس، بالنسبة لنا نحن نحفظ، أنا مثلا نحفظ ديوان أمرئ القيس، فهل هو أراد اللامية أو أراد النونية؟ مكرر مفر مقبل مدبر معا كجرمود صخر، هذا من قفان بك التي هي المعلقة. مكرر مفر مقبل مدبر معا كتيس ضباء الحل بالعدواني، هذا من لمن طللون أبصرته فشجاني، كخط زبور في عسبي يماني، ديار لهند والرباب وفرتنا، ليالي ناب النعف من بدلاني، ليالي يدعوني الهوى فأجيبه وأعين من أهوى إلي رواني. قال: هم به بمعنى اهتم، ولقد همت به وهم بها اهتم. وقال ضرار بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قد تلا الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء. لا يهم، فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم. عم النبت طال، عم من، فهي فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. ومنه نخلة عميمة، ويقال رجل عمم كامل الخلق. قال عمرو بن شس رضي الله تعالى عنه: أردت عرارا بالهوان، ومن يريد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم، فإن عرارا إن يكون غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن، ربت له الأدم، وإلا فسيري مثل راكب ناقة تيمم خمسا ليس في سيره أمم. هل شاهد قوله: فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. جمعه عم، زم بأنفه تكبر، زم يقال زم بأنفه تكبر، فعلى فتح مضاعفة المعدات قياسها بالمضارع الضم، أقصد عفوا قياسها بالمضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. لا زم البعير، جعل في أنفه الزمام، فهذه معدات فهي على القياس، زمه يزمه. وسح المطر، نزل بكثرة ويتعدى، سح المطر يسح. قال امرؤ القيس: واضحى يسح الماء عن كل فيقة. عندكم تكملة البيت؟ من صنيع المعتني وضعها بين قوسين. إيه نعم. هو من اللي وضعه؟ هذا أخ إماراتي. هو الإماراتي. هو الذي اعتنى به. نعم أظن. نعم. نعم. على كل حال هذا محتمل أيضا، لأن امرأة القيس استعمل هذا الشطر مرتين، استعمله في معلقته وأضحى يصح الماء عن كل ثيقة يكب على الأذقان دوحة كنهبل، واستعمله أيضا في ضائيته عيني على برق ناراه وميضي يضيء حبيا في شماري خبيضي ويهدأ تارات سناه وتارة ينوء كتعتاب الكسير الميضي، قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين تلاعية الذين فالعريض أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال العريض بلاد عريضة وأرض عريضة. خلاص. الفعل التاسع من هذه الأفعال صحة، وهو فعل الفتح مضاعف لازم قياسه في المضارع الكسر ولم يسمع فيه إلا الضم الشاذ، فتقول صح المطر أي نزل بكثرة يسح، ولا تقول يسح بالكسر. وهذا الفعل في الحقيقة سمع معدا، فكان ينبغي ذكره مع الأفعال التي ضمت معداتا ولازمة للمح التعدي فيها حال اللزوم، وهي التي ذكرها في قوله وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل فردا بذب ونص غض حف به وحط عق وصف من لا حلل، قال هنالك في الطرة. واستعمال هذه معدات كثير، أي هذه الأفعال سمعت عن العرب لازمة وسمعت معدات، والعرب ضمتها مطلقا في الصورتين، في صورة لزومها وفي صورة تعديها، لأنها في صورة لزومها لبحت فيها معنى التعدي، فما دام السحة يتعدى فينبغي أن يذكر مع تلك الأفعال، لأنه يستعمل تارة متعديا ويستعمل تارة لازم، تقول سح المطر وتقول سح المطر الماء مثلا، فتستعمله معدى. الأفعال منها ما يستعمل لازما ومعدا، وذلك إما باتفاق المعنى وإما باختلافه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اتحاد القصد، أي مع اتحاد المعنى، كقولك شكرته وشكرت له، هذا الفعل تستعمله العرب لازما فتقول شكرت له، وتستعمله معدا فتقول شكرته، وتقول نصحت له ونصحته، فتستعمله العرب لازما وتستعمله معدا والمعنى واحد. وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر، أي أن اللزوم والتعدي قد يجتمعان في فعل واحد مع اختلاف المعنى، كقولك فغرت الفم أي فتحته، وفغر الفم أي انفتح، فالمعنى مختلف، فتحته وانفتح المعنى مختلف، كما تقول نقصت المال ونقص المال، نقص المال فعل لازم ونقصت فعل متعدي، وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اتحاد القصد، وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر، فكذلك تقول سح الماء وتقول سح المطر الماء، فتستعمل لازمة باعتبار وعداتا باعتبار آخر. قال وأضحى يسح الماء عن كل فيقة، إما يكب على الأذقان دوحة الكنهبلي كما في المعلقة، وإما في الضادية التي هي عيني على برق أراه وميضي يضيء حبيا في شماري خبيضي ويهدأ تارات سناه وتارة ينوء كتعتاب الكسير المهض، قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين تلاعي ذلذين فالعريض أصاب قطقتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال العريض بلاد عريضة وأرض عريضة مدافع غيث في فضاء عريض، وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يحوز الضباب في صفاصف بيض، يحوز الضباب يجمعها. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا ليس من عادته أن يتمم الأبيات الواردة في ديوان الست اتكالا على أن صغار الطلبة يحفظونها هنالك في العادة. مل أي ذمل، الفعل العاشر من هذه الأفعال مل بمعنى ذمل أي أسرع. مل تستعمل في العربي على في كلام العربي على وجوه، يقال مله بمعنى سئمه، فإن الله لا يمل حتى تمل، وهذه فاعلة بالكسر وقد تقدمت في مضاعف فاعلة بالكسر، ويقال مل بمعنى أسرع، وفيها امتل وتملل. وهذه فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياس في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. من لا أسرع نعم. كلها بمعنى أسرع نعم. لا مل الخبزة فمعدة. مل الخبزة جعلها في الملة وهي الرماد والتراب الحار الذي يكون تحت الجمر. الرماد والتراب الحار الذي يكون تحت الجمر يوضع فيه عادة العجين فيخبز. هذا الرماد وهذا التراب يقال له الملة، وهذا الخبز يقال له خبز الملة، قال له خبز الملة. قال الحطيئة: حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. ما اغتذوا خبز ملة، مل الخبزة جعلها في الملة وهي التراب الحار الذي يكون تحت الجمر. هذه مضاعفة معدات فقياسها بالمضارع الضم وهي على القياس، تقول مل الخبزة يملها لأنها فعل بالفتح مضاعفة معدة. ولا مله مللا أي سئمه، فقد تقدم مله سئمه تقدمت فهي فعل بالكسر، تقدمت في مضاعف فعل بالكسر. خب صب وطبل الجبحة والدبر اللذة وشلت كفه وشلل آخرة وحرت مرة مسه شله وبش صفه وشم ظن مع زللة، تقدمت عند قوله مضاعفا مضغما أملاك حس به ومص عض وحم مله مللا مله مللا مله أي سئمه، هذه فعيلة بالكسر. نتوقف هنا إن شاء الله.